سبحان الله يشبهوني الولاد يخلف من السبع أربعين هاي غزل يشبهوني سبحان الله عين العباء والعين والطبيعة واستماني خد شمام اصبر والفي وجدي لفطول الكعبة عصيبي جاكر والعطار والشلاحي لازم عده والف جدي والف حارس احلى الشلاحي الحرارة الشلاحي الحرارة يلا لازم عده والف جدي الف حارس وداري بطناعش خد شمسو بمره وهم طالع من جبينه أمه تقول لي وتحاجين العصيب وين وفي مبين دون الخلق هو علامة أنا جاعد بخزي أشوف من ورا النظارة عين المتهور عين أهل العصيبي والجوكر والعمار والحرارة يا الشلاحي داود العبد الله راح العمر وراح الجوكر راح الودي وكل الحب داود الحب الابدي جكارة بالصفايا اه يا فادي حسينا ضربة الحرارة ضربة الحرارة من فادي We'll be right back.